وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد كله، هو الرحمن الرحيم، له الحمد كله، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استشارات. في هذه الحلقة سنتحدث عن جملة من الأسئلة والنقاط التي يدور حولها البحث والسؤال في موضوع الاستطاعة التي أناط الله تعالى بها التكليف. الاستطاعة وهي القدرة على الفعل هي شرط في كل ما أوجبه الله تعالى على عباده، فليس شيء من العبادات ولا شيء من المفروضات ولا شيء من الشرائع إلا وشرط وجوبه ولزومه وفرضه ومشروعيته اللازمة أن يكون الإنسان مستطيعا. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالتالي ليس شيء في الشريعة إلا وشرط وجوبه ولزومه أن يكون الإنسان مستطيعا، بمعنى أن يكون الإنسان قادرا على فعل ما يجب، قادرا على فعل ما شرع. وهذا الجانب وهذا الملحظ، وهو أن الاستطاعة شرط في كل واجبات الشريعة، له بروز جلي بالنص في جملة من العبادات، إما عند ورود عدم القدرة وإما في أصل التشريع. عند ورود احتمال عدم القدرة، من أمثلة ذلك قول الله جل وعلا في الصلاة وما فرضه الله تعالى على المؤمنين في الصلاة، قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمر الله بالقيام في الصلاة، هذا فرض. جاء في السنة ما يبين أن هذا الفرض ليس على الإطلاق، بل هو منوط بالاستطاعة كسائر مفروضات الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث عمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يتبين من هذا أن الشريعة راعت أحوال الناس في عدم الاستطاعة بالتدرج والتنقل من المفروض الأول إلى فرض غيره حسب ما يكون من مقدرة الإنسان. وفي ما يتعلق ب كون الاستطاعة شرطا لأصل العبادات، ما ذكره الله تعالى في الصيام على وجه التخيير، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل الله تعالى الصيام مفروضا وأناطه وعلله بالتقوى، وهذه غايته وعلته. ثم قال في بيان تفصيل الفرض: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن في حال عدم الاستطاعة لأجل المرض أو لأجل عذر السفر وهو مظنة المشقة، فإن الشريعة تخفف بفرض أيام بديلة، فيحل الفطر ويجب قضاء الصيام في أيام أخر، كما جاء أيضا في الآية الأخرى التي تليها بعد ذكر الفرض في شهر رمضان وإلزام الصوم لكل المكلفين، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي أصل التشريع قبل أن يفرض الله تعالى الصيام على الناس جعل محلا للفرجة لمن أراد عدم الصيام أن يطعم، لكن ذلك نسخ، وبقي من عجز عن الصيام وجب عليه الإطعام. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ما يتعلق بالحج، الله عز وجل جعل الاستطاعة شرطا لفرض الحج من أصله، فقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج لا يجب إلا بشرط الاستطاعة، ولذلك الاستطاعة شرط أصيل في فرض الحج. يتساءل المتسائلون ويقولون: إذا كانت الاستطاعة شرط، إذا كانت الاستطاعة شرطا في كل العبادات، فلماذا جاء النص عليها في بعض المواطن كالصوم مثلا فيما تقدم والحج في أبرز الأمثلة على هذا الأصل؟ الجواب أن ذكر الاستطاعة بالنص في بعض العبادات هو لكونها تتضمن من المشقة والعناء والكلفة والتعب ما ليس في غيرها، فمن رحمة الله بعباده أن ذكرهم بهذا الشرط الذي هو شرط في كل العبادات وليس في عبادة دون عبادة بل في الجميع. فلما كانت هذه العبادة تتضمن من المشقة والعناء ما يحتاج إلى التذكير بشرط الاستطاعة، ذكر الله جل وعلا به في هذه المواضع، كما في الصوم وكما في الحج. وبهذا يتبين أن الاستطاعة هي شرط في كل العبادات، لكن قد يتبادر إلى الذهن سؤال، وهو: ما هي الاستطاعة التي يثبت بها التكليف؟ الاستطاعة التي يثبت بها التكليف هي في الحقيقة القدرة من حيث المعنى العام، القدرة على الفعل، لكن الفعل هنا قد يختلف من صورة إلى صورة، من عمل إلى عمل، من شخص إلى شخص. والبيان الإجمالي هو في التوصيف العام لهذه الاستطاعة التي هي شرط للعبادات، وقد تختلف من عبادة لعبادة. ففي حديث عمران: صلي قائما، فالاستطاعة تتعلق بالقدرة على القيام، فإن لم تستطع يعني القيام فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا تدرج في صورة من صور الاستطاعة. إذن عرفنا أن الاستطاعة المطلوبة لتحقيق فرض القيام في الصلاة هو القدرة على القيام، فإن عجز فيصلي جالسا، فإن عجز فيصلي على جنب. لكن فيما يتعلق بالجانب الآخر وهو ما نتحدث عنه في موضوع الحج، جعل الله تعالى الاستطاعة شرطا في فرض الحج، فلا يجب الحج إلا على المستطيع. وهنا سؤال: ما هي الاستطاعة التي يجب بها الحج؟ جاء عن أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الاستطاعة بأنها ملك زاد وراحلة، وأن الاستطاعة التي جعل الله تعالى الحج منوطا بها هو أن يملك الإنسان زادا وراحلة. لكن هذا في الحقيقة من حيث إسناده تكلم عنه العلماء بما تبين به أن الحديث لا يصح، ومن حيث المعنى حتى لو قلنا بصحته نحن نحتاج إلى أن نعرف أن ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الاستطاعة ليس حصرا لهذه الصورة، إنما هو بيان بصورة ومثال تتحقق بها الاستطاعة. فالزاد عبارة عن القوت الذي يحفظ قوام البدن، والراحلة هو الوسيلة التي ينتقل بها الإنسان من مكان إلى مكان. لكن فيما يتعلق بأهل مكة، هل يحتاجون إلى راحلة؟ من كانوا في قريب من المشاعر كالذي يسكن قريب من عرفة أو قريب من ميناء، هؤلاء لا يحتاجون زادا وراحلة، فلا يحتاجون إلى راحلة، وإن كان قد يحتاجون الزاد لكن الراحلة لا يحتاجون إليها في تنقلاتهم. وبالتالي جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس إنما هو جواب بالمثال، أما الاستطاعة في مفهومها الإجمالي العام هو القدرة على الوصول إلى مكة وفعل المناسك والعودة إلى مقر السكن. هذا هو بالعبارة المختصرة. القدرة هنا فهم منها أنها قدرة بدن، وأنها قدرة مال، وأنها قدرة تتعلق بأمن الطريق، قدرة تتعلق بوسائل عديدة يتحقق بها الوصول إلى المكان الذي فرض الله تعالى على أهل الإيمان قصده، وهو حج البيت الحرام، وهو الكعبة البيت العتيق، أول بيت وضع للناس كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. البيت هو ما تقدم ذكره. هذا التعريف للاستطاعة يتبين به أن الحج لا يجب إلا على من كان قادرا بماله وبدنه وما يتصل به من قدرات تمكنه من الوصول إلى البيت الحرام والعودة وفعل المناسك والعودة إلى مكانه. هذا هو مفهوم الاستطاعة المطلوبة في الحج. وبه يتبين أن التصاريح على سبيل المثال التي تصدرها الجهات ذات الاختصاص في البلدان الإسلامية للتمكن من الحج هي شرط يتحقق به الاستطاعة، فمن كان عاجزا عن تحصيل التصريح فإنه لا يجب عليه حج. لماذا؟ لأنه لا يملك ما يتمكن به من الوصول إلى البيت لفعل المناسك والعودة إلى بلده. كذلك على سبيل المثال المرأة، لمن قال أنه من شروط وجوب الحج على المرأة أن تكون متمكنة من المحرم الذي يرافقها، إذا لم تجد محرما فإنه يمكن أن توصف بأنها غير مستطيعة، لا لأنها غير قادرة بالمال والبدن، لكن مكملات القدرة المالية والبدنية التي يتحقق بها الوصول إلى مكة إلى البيت العتيق وفعل المناسك والعودة غير متحققة، على قول من يرى أنه لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما. في كل الأحوال الذي يمكن أن نستخلصه من خلال كل هذا الحديث أن من يسر الشريعة أنها فرضت الاستطاعة، أنها جعلت الاستطاعة شرطا في كل فرائض الشريعة، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن يسر الشريعة أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، والاستطاعة في الحج هي القدرة على فعل المناسك، هي القدرة على الوصول إلى مكة وفعل المناسك والعودة إلى البلد الذي سافر منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود